الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخنا رحمه الله: واختصر الأربعة الإمام الحرمي العالم الهمام، واسمه المشهور بالنهاية فاعلمه حق واسمه المشهور بالنهاية فاعلمه حق الوقت في الدراية. اختصر الأربعة الكتب السابقة للإمام الشافعي، وهي الأم والإملاء والبويطي والمزني، اختصرها الإمام الحرمي نسبة إلى الحرم، ويقال له إمام الحرمين لأنه جاور بمكة والمدينة مدة، وكنيته أبو المعالي لأخذه بمعالي الأمور، واسمه عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني النيسابوري رحمه الله تعالى، نسبة إلى منطقة جوين بنيسابور. إمام الحرمين ولسان المذهب كما لقبه السبكي رحمه الله، قال مبالغا فيه: بل هو لسان الشريعة رحمه الله تعالى. درس عند والدي أبي محمد الجويني صاحب السلسلة، ودرس عند غيره من علماء عصره، واختصر الأربعة الإمام الحرمي، اختصر هذه الكتب الأربعة للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، الحرم العالم الهمام، واسمه المشهور بالنهاية، اسم كتابه النهاية، فاختصر هذه الأربعة. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: صنف الإمام النهاية، لم يشتغل الناس إلا بكلام الإمام، صنف الإمام النهاية لم يشتغل الناس إلا بكلام الإمام، أي وتركوا ما سواه من الكتب. اختصره أو جمعها بمكة، جمع كتابه النهائي بمكة المكرمة، ثم رحل إلى نيسابور وحرر هذا الكتاب هناك، ثم اختصر النهاية هو رحمه الله تعالى. واسمه المشهور بالنهاية، أي اسم الكتاب المختصر اسمه النهاية، هذا هو المشهور، نهاية المطلب في دراية المذهب، ويقال اختصارا النهاية، قال صاحب النهاية، هذا هو المشهور اسمه. وله أسماء أخرى غير مشهورة يطلق عليه المذهب، إذا قيل قال إمام الحرمين في المذهب فالمراد به النهاية، أو قاله في المذهب الكبير فالمراد به النهاية، بل يسمى بالأم، قاله إمام الحرمين في الأم أي في النهاية، لكن المشهور كما قال الشيخ رحمه الله هو النهاية، نهاية المطلب أي نهاية الطلب في دراية المذهب الشافعي، في علم ودراية المذهب الشافعي. فاعلمه حقا، اعلم هذا الحكم حقا واكتفي الدراية واتبع الدراية والفهم. ولد رحمه الله سنة 478 هجرية إمام الحرمين، وأخذ قلنا عن والده وعن القاضي حسين وعن غيرهما من علماء عصره، ونبغ وصار إماما في الفقه وغيره، ومن إماماته كتبه كالنهاية، من أعظم كتب الإسلام، ومن طالعه عرف قدره رحمه الله تعالى. من كتبه غياث الأمم في السياسة الشرعية، كتاب عظيم جدا. من كتبه البرهان في أصول الفقه والورقات. وله كتب، نعم، في العقيدة رحمه الله. له تلاميذ كثر، من أجلهم ثلاثة: الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، والإمام الخوافي، والإمام الكي الهراسي. هؤلاء من كبار تلاميذه رحمه الله تعالى. وكان يقول: الغزالي أو أبو حامد بحر مغرق، وإلكيا أسد مطرق، والخوافي نار تحرق. وتوسم فيه فكانوا كما قالوا رحمه الله تعالى. قال: واختصر واسمه المشهور بالنهاية فاعلمه حقا واكتفي الدراية. فذهب شيخ رحمه الله إلى أن نهاية المطلب هي اختصار لكتب الإمام الأربعة التي سبق ذكرها، ومنهم من قال: بل نهاية المطلب ليست اختصارا لهذه الكتب الأربع، وإنما هي شرح لمختصر المزني، كما أشار إلى ذلك إمام الحرمين رحمه الله تعالى في بداية مختصر المزني، في بداية النهاية أنه مختصر شرح لمختصر المزني، لكن لا منافاة بين هذين القولين، فيقال إنه اختصر، إنه شرح المختصر مختصر المزني، وأودعه هذه الكتب الثلاثة الأم والإملاء والبويطي، فلا منافاة بين هذين القولين. هذه النهاية المسمى بنهاية المطلب طبعت أخيرا، اختصرها جماعة من علماء المذهب، هو اختصرها المؤلف نفسه بنيسابور، واختصرها ابن أبي عصرون، سبق ذكره في ذكر سلسلة الأخذ والتفقه، تلميذ الفارقي، اختصر النهاية في كتابه صفوة المذهب، صفوة المذهب، واختصرها العز بن عبد السلام رحمه الله في كتاب اسماه الغاية في اختصار النهاية، وطبع أخيرا كتاب العز ابن عبد السلام، واختصرها تلميذه الغزالي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واختصر الأربعة الإمام الحرمي العالم الهمام، واسمه المشهور بالنهاية، فاعلمه حقا وقت في الدراية. قلنا لكم سابقا إن كتب المذهب على مراحل، المرحلة الأولى مرحلة كتب الإمام الشافعي، المرحلة الثانية كتب إمام الحرمين وتلميذه، المرحلة الثالثة كتب الشيخين النووي والرافي، المرحلة الرابعة كتب شيخ الإسلام زكريا وكتب تلاميذه كابن حجر والرملي والخطيب. ثم قال: واختصر النهاية الغزالي إلى كتابه البسيط العالي، وذا إلى الوسيط، ثم اختصره إلى الوجيز فعل من خبره، وذا إلى خلاصة قد قصره، وقيل إن الرافعي اختصره إلى المحرر الكتاب المعتبر. أتى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى كتاب نهاية المطلب واختصره في هذه المختصرات المتسلسلة. وكتب المذهب بعد ذلك كما قلنا على النهاية كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن هذا لا يستدعي أن نقول إن المذهب هو مذهب إمام الحرمين كما يروج له البعض، إن المذهب الشافعي هو مذهب إمام الحرمين، هذا غير صحيح. النهاية ليست من عنده، وإنما هي اختصار لكتب الإمام وشرح المزني، كما قيل في مذهب أحمد رحمه الله إنه مذهب المقادسة لأنهم اعتنوا به، وقيل في مذهب زيد إنه مذهب الهادوية نسبة إلى الهادي. بعد الأذان إن شاء الله نواصل. وقيل كذلك في مذهب أبي حنيفة رحمه الله إنه مذهب الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن حسن، وهذا غير صحيح طبعا، بل مذهب الشافعي. غاية الأمر أن إمام الحرمين رحمه الله تعالى اختصر كتب الإمام الأربعة في هذه النهاية، نهاية المطلب في دراية المذهب. فإذا قيل النهاية أو نهاية المطلب فهي هي، لكن إذا قيل أقال في المطلب فالمراد به ابن الرفعة في كتابه المطلب العالي شرح وسيط الغزالي. قال: واختصر النهاية الغزالي، إمام الغزالي رحمه الله تلميذ إمام الحرمين، اختصر في الكتاب السابق المسمى بالنهاية. والغزالي ولد سنة 450 هجرية وتوفي سنة 555 هجرية، من كبار تلامذة إمام الحرمين، 505 نعم، وولد سنة 450، عاش 55 سنة. اختصر النهاية إلى هذه الكتب، إلى البصير ثم الوسيط ثم الوجيز ثم الخلاصة، وكان متأثرا بالواحد صاحب التفسير الذي له ثلاثة كتب في التفسير: البصير والوسيط والوجيز، متأثرا به، فجعل هذه الثلاثة في الفقه. ثم جاء تلميذه ابن برهان رحمه الله، أو ابن برهان تلميذ الغزالي، وصنف في الأصول ثلاثة كتب: البسيط والوسيط والوجيز، تأثر بشيخه. هذا ابن برهان رحمه الله كان على مذهب أحمد ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، كان يلقبه ابن الجوزي بابن تركان لأنه ترك المذهب الحنبلي المذهب الشافعي. واختصر النهاية الغزالي، والغزالي فيه ضبطان، الغزالي والغزالي. الغزالي نسبة إلى بلدة غزالة، منطقة من مناطق طوس يقال لها غزالة، نسبة إليها رحمه الله، ويضبط بالتشديد الغزالي نسبة إلى الغزل أو إلى الغزل، مثل الخفاف نسبة إلى عمل الخف، واللبان إلى اللبن، هذا يقال له غزال. واسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الغزالي، وكنيته أبو حامد. وإذا قيل الشيخ أبو حامد ليس هو المراد به الإسفرايني، لكن هذا كنيته أبو حامد رحمه الله. كان متصوفا ومغرقا في التصوف، ثم انتقل بعد إلى الفقه. ما سبب انتقاله إلى الفقه؟ كان يذكر لنا الشيخ محمد سعيد السحاية رحمه الله تعالى كثيرا أن له قصة مع أخيه أحمد، أحمد بن محمد فقيه أخو الغزالي. حضرت الصلاة ذات يوم فقدم محمد الغزالي أخاه أحمد يصلي به، قدم أحمد أخاه محمد يصلي بهم. قدم هي ليست قصة انتقاله من الفقه، لا انتقاله من الفقه إلى التصوف. نعم، قدم أحمد أخاه محمد أبو حامد ليصلي به فصلى به، في أثناء الصلاة خرج أخوه أحمد من الاقتداء به فشكاه محمد إلى أمه فقال رأيت الدم يسيل منه وهو يصلي، ولم يسل منه أي دم. قال الشيخ أبو حامد كنت أفكر في مسألة في الحيض وألهاه ذلك عن الخشوع في الصلاة فخرج. وعند المتصوفة أن الخشوع في الصلاة ركن وشرط تبطل الصلاة بتركه، فخرج من ذلك الحين اتجه نحو التصوف رحمه الله تعالى. فاختصر النهاية الغزالي إلى كتابه البسيط، والبسيط في الأصل ما كثر لفظه وكثر معناه، يقال له بسيط، يقابله الوجيز ويسمى البسيط ويسمى المذهب البسيط. كان يقول، وقد ذكرت ذلك في المذهب البسيط، المراد بالمذهب البسيط كتابه الملقب بالبسيط إلى البسيط العالي. وقالوا إنه لم يعمل فيه شيء سوى الاختصار فقط، اختصر عبارة شيخه في البسيط لم يأتي بجديد. ولذلك قال الصفدي رحمه الله تعالى كانت نهاية المطلب زبر الحديد، فاختصرها الغزالي فجعلها زبر الخشب لأنه لم يزل فيها شيئا، ويحتمل أنه بسطها، تحمل على المدح أنه بسط النهاية، فعيب عليه أنه لم يزل فيها شيئا، اختصر فقط كتاب شيخه، لكنه زاد بعد فيما اختصر من الوسيط والوجيز. ثم قال رحمه الله وذا إلى الوسيط، وذا إشارة إلى البسيط، اختصر كتاب البسيط إلى الوسيط، والوسيط وسط بينما كان موسعا وبينما كان موجزا، وسط بينهما، اختصره في الوسيط. وأسماه الوسيط المحيط بأقطار البسيط، الوسيط المحيط بأقطار البسيط الوسيط. هذا الوسيط اهتم به بعض علماء المذهب وصنفوا عليه شروحات الوسيط، ممن شرحه ابن الرفع رحمه الله في كتابه المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، وهو كتاب عظيم جدا أكثر فيه من التخريجات، حتى قيل كما قال ابن حجر رحمه الله في فتاويه إن ابن الرفعة زاد ثلث المذهب بكثرة التخريجات والتوليدات التي أتى بها المسائل، زاد ثلث المذهب الشافعي. وللنووي رحمه الله تعالى شرح عليه، لم يكمله، وصل فيه إلى شروط الصلاة، ممن شرحه القاموني المصري رحمه الله، شرحه في كتابه البحر المحيط شرح الوسيط، ثم اختصر البحر المحيط في كتابه الجواهر، جواهر البحر، إذا قيل صاحب الجواهر فهو هذا القنبولي رحمه الله. وجاء عمر الفتاة الزبيدي رحمه الله تلميذ ابن مغري واختصر الجواهر، اسمه جواهر الجواهر، لم يطبع لازال المخطوطة. وذاء الوسيطي، ثم اختصر إلى الوجيز، ثم أتى الغزالي رحمه الله تعالى واختصر الوسيط، زاد فيه زيادات غير ما فعل في البسيط، اختصر الوسيط إلى كتابه الوجيز، ثم اختصره إلى الوجيز، أسماه الوجيز مختصر البسيط، وهو أقل من ذاك لكنه زاد فيه زيادات، ذكر في كتابه الوجيز خلاف أبي حنيفة رحمه الله وخلاف مالك وخلاف المزني بالرمز، رمز إليهم، إذن فيه زيادة على ما فعله شيخ رحمه الله تعالى في كتابه نهاية المطلب. ويسمى هذا الكتاب عصارة المختصر، عصارة المختصر، وقد شرحه الغزالي الرافعي رحمه الله تعالى بشرح كبير وشرح صغير، الشرح الكبير المسمى بفتح العزيز شرح الوجيز، ويقال له العزيز، وكره بعضهم هذه التسمية لأن العزيز من أسماء الله جل وعلا، ويقال له الرافع الكبير، الرافع الكبير هو هذا شرح الوجيز الكبير، وهناك له شرح صغير ويقال له الرافعي الصغير، أظنه مفقود الشرح الصغير، مطبوع الشرح الكبير الذي اختصره النووي في روضة ما زياده إن شاء الله تعالى. واختصره بعضهم في كتابه التعجيز، ابن يونس رحمه الله اختصر الوجيز في التعجيز ثم شرحه. هذه كتب الشافعي، كتب الغزالي الثلاثة، البسيط والوسيط والوجيز، يدور عليها المذهب الآن كما قال السيوطي رحمه الله تعالى، مدار مذهب الشافعي الآن على كتب الغزالي هذه الثلاثة، فإنه نجح المذهب، حتى كتب الشيخين عالة على كتاب على كتب الغزالي هذه الثلاثة كما قال السيوطي رحمه الله. وذا إلى الوسيط ثم اختصره إلى الوجيز فعل من خبره، أي خبر هذا الاختصار. قال وذا إلى خلاصة، قد قصره. وذا إشارة إلى الوجيز، اختصر الغزالي رحمه الله تعالى كتابه الوجيز إلى الخلاصة، قصره على الخلاصة وهي مختصر الوجيز كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وقال بعضهم بل كتابه الخلاصة مختصر للمزني، ليس مختصر من هذه المختصرات وإنما هي مختصر المزني، لكن الشيخ ذهب إلى هذا القول إلى أنها مختصر إلى كتابه الوجيز. طبع الخلاصة يؤكد مختصر المزن، أشار له فيه على خلاف بين العلماء فيه. قال بعضهم هذب المذهب حبر أو حرر المذهب حبر، أحسن الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة، هذه المسمى بخلاصة المختصر ونغاوة المعتصر. خلاصة المختصر، ما هو المختصر؟ قيل المزني، وقيل المختصر المراد به الوجيز الذي اختصره من كتابه الوسيط، على خلاف في بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الخلاصة. وقيل إن الرافعي قد قصره، إن الرافعي اختصره إلى المحرر. قيل إن الإمام الرافعي عبد الكريم بن محمد رحمه الله تعالى الرافعي المتوفى سنة 623 هجرية قد اختصر الخلاصة، أم اختصر الوجيزة، الضمير في قوله قد اختصر يعود إلى الخلاصة لأن أقرب مذكور، أم يعود إلى الوجيز، الظاهر عوده إلى الوجيز. فالمحرر للإمام الرافعي رحمه الله الفقه وقد طبع مختصر الوجيز على رأي للغزالي، وقيل بل المحرر مختصر للخلاصة، وهذا مشى عليه صاحب مطلب الإيقاظ، قال إن المحرر مختصر من الخلاصة وليس مختصرا من الوجيز، وظاهر كلام الشيخ هذا لأن الأقرب أو الضمير الأقرب مذكور. وقيل إن الرافعي رحمه الله اختصر الخلاصة إلى كتابه المحرر، وهو كتاب عظيم جدا، وقد أثنى عليه النووي رحمه الله في وقد أكثر أصحابنا رحمه الله من التصنيف المختصرات والمبسوطات، وأتقن مختصر المحرر للإمام ابن القاسم الرافعي رحمه الله، وصفه بالإتقان، وأخبر أنه عمدة في المنهاج في المحرر، في مدح المنهاج من المحرر عمدة المفتي وغيره من أولي الرغبات. هذا مدح للمحرر لكتاب المحرر للإمام الرافعي رحمه الله تعالى، وأثنى عليه كثيرا، وإن أخذ عليه بعض المواضع التي ذكر على خلاف المعتمد في المذهب، لكنها يسيرة جدا. هذا المحرر شرحه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه المقرر شرح المحرر، أظنه لازال مخطوطا لم يطبع بعد. وابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري من كبار الشافعية. إلى المحرر الكتاب المعتبر، هذا فيه خلاف، هل المحرر الذي اختصره النووي في المنهاج هو تأليف ابتدان ألفه الرافع ابتدان، أم اختصره من كتاب قبله؟ فيه خلاف. النووي وصفه بأنه مختصر، وأتقن مختصر المحرر، فبعضهم فهم أنه مختصر من كتاب قبله كما نقل عن البجيرمي رحمه الله، وقيل ليس بمختصر من كتاب قبله، ووصف بالمختصر لا يعني أنه اختصر من كتاب، بل مختصر لقلة لفظه، فهو مؤلف ابتداء. نقف عند هذه النقطة والخلاف في تحقيق ذلك إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.